أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش، وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن يجعلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. موضوعنا في هذه الدقائق المباركة جعلته تحت عنوان صنائع المعروف. صنائع المعروف، صنائع المعروف تقينا في الدنيا من مصارع السوء. صنائع المعروف بعضها يجعلنا في ظل عرش ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظله. دليل هذا ما أخرجه الإمام أحمد والحاكم والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عن سهل بن حنيف قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أعان مجاهدا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وروى ابن ماجه وابن حبان، والحديث صحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. الله أكبر، هذا جزاء من أظل رأس الغازي في سبيل الله، فكيف بجزاء من أطعمه وسقاه وكساه وداوى جراحه وخلفه بخير في زوجه وولده وأهله؟ من أعان مجاهدا في سبيل الله أظله الله في ظله، من أعان غارما في عسرته أظله الله في ظله، من أعان مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله. قال الإمام المناوي: من أعان مجاهدا في سبيل الله، يعني على مؤون غزوه أو بإخلافه في أهله بالخير ونحو ذلك، كان في ظل عرش ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظله. ولما كان الصحابة هم السابقون السابقون إلى كل خير، كانوا هم الذين أحرزوا قصب السبق في الإنفاق في إعداد جيوش الإسلام التي تفتح الأمصار والأقطار لدين الله عز وجل. ضحى الصحابة بالنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. وعلى رأسهم صديق هذه الأمة أبو بكر، كيف كان يعين جيش الإسلام بنفقته؟ يكفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وهل أنا بشحمي ولحمي وعصبي وعظمي إلا لك يا رسول الله؟ وفي رواية قال: وهل نفعني الله إلا بك يا رسول الله؟ وهل نفعني الله إلا بك؟ وهل نفعني الله إلا بك يا رسول الله؟ قالها ثلاثا. انظر إلى موقف الصديق في إعداد جيش العسرة، انظر إلى نفقته. روى الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما أن غزوة تبوك جاءت حين طابت الثمار وامتدت الظلال وأحب الناس المقام يعني في المدينة، فجاءهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للخروج لملاقاة من؟ الرومان. أمرهم رسول الله بذلك، وأمرهم بالصدقة، وحث على ذلك، وحض على ذلك كثيرا وبشدة. فصارع الصحابة بأموالهم يعينون المجاهدين في سبيل الله، يتبرعون لجيش الإسلام في حربه هذه التي أمر رسول الله الصحابة بالاستعداد لها. الفاروق عمر تصدق بنصف ماله، والنزول عن نصف المال ليس بالأمر الهين. تخيل تحضر خطبة جمعة وفي جيبك 1000 جنيه مثلا أو 500 جنيه، كل ما تملك، مرتب الشهر كله في جيبك، وشيخ صعد على المنبر وتكلم عن النفقة على الأيتام أو عن مسكينة سقط عليها بيتها ونجمع لها التبرعات، أو عن امرأة مريضة بمرض عضال وتحتاج إلى جراحة، ثم قام واحد منا وتصدق بنصف ما يملك بنصف راتبه. النزول عن نصف المال ليس بالأمر الهين. الواحد فينا يخطب الجمعة ساعة حتى يبح صوته ويقوم أحدهم يتبرع بجنيه، هو يملك ألوف. أنا لا أسخف من جهد المقل، إنما أتكلم عن النفقة القليلة لمن يملك الكثير. عمر تصدق بنصف ماله وظن أنه سبق الصديق. يقول الفاروق، والحديث رواه أبو داود في سننه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمر؟ قلت: هذا نصف مالي. قال: وماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، أبقيت لهم النصف الآخر. وبينما هما على ذلك إذ أقبل الصديق وأفرغ في حجر النبي 4000 درهم. قال رسول الله: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: مالي كله. قال: وماذا أبقيت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال الفاروق عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. تنافس الشيخان في البذل والعطاء، فأحرز قصب السبق أبو بكر الأول على هذه الأمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان كيف كان يعين المجاهدين بماله؟ عثمان هو صاحب القدح المعلى في الإنفاق في سبيل الله، ومن ينفق من الصحابة كنفقة عثمان. عثمان رضي الله عنه أكرر صاحب القدح المعلى في الإنفاق في سبيل الله، سيما في غزوة تبوك، سيما في إعداد جيش العسرة. اسمع إلى ما رواه الترمذي في المناقب وأحمد في المسند عن عبد الرحمن بن حباب رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحس على جيش العسرة، يعني يحض الصحابة من على منبره على الصدقة، يحملهم على الصدقة، يحثهم على الصدقة، يرغبهم في الصدقة. فقام عثمان بن عفان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 100 جمل النهاردة أهيف جمل ب10,000 جنيه، في 100 كده وصلنا 1,000,000 تقريبا، وأنا مش شاطر في الحساب قوي، تقريبا 1,000,000 في لحظة. فنزل النبي درجة، نزل درك على المنبر وقال وهو يحض الناس على الصدقة ويحثهم عليها، فقام عثمان للمرة الثانية وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 300 جمل. فنزل النبي على الدرجة الأولى وحضهم على الصدقة مرة ثالثة، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 600 جمل بسلاحه بعدته. قال: فأنا رأيت رسول الله ينزل من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، غفر الله لك يا عثمان ما أصررت وما أعلنت وما هو كائن يعني منك إلى يوم القيامة. هل اكتفى عثمان بذلك؟ لا، تبرع أيضا 100 فرس. هل اكتفى عثمان بذلك؟ لا، جاب كمان 10,000 دينار وصبها في حجر النبي، والدينار ما كان من ذهب، 10,000 جنيه ذهب، وجنيه الذهب عندنا في مصر النهاردة ب1,000 جنيه وزيادة، يعني تتبرع في وقت واحد يجيب 10-15 مليون. روى الترمذي وأحمد عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار فصبها في ثوبه، فجعل النبي يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. الله أكبر. وروي أن عبد الرحمن بن عوف أنفق 2,000 درهم ونصف ما يملك عند إعداد جيش العسرة، وكذلك بذل كل أغنياء الصحابة: العباس بن عبد المطلب، طلحة بن عبيد الله، محمد بن مسلمة، عاصم بن عدي، كلهم أنفق، حتى الحريم يا أخي، حتى النساء. قالت أم سنان الأسدية رضي الله عنها: لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فيه مسك ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم، وقد ملئ مما بعث به النساء يعن به المسلمين في جهازهم. هكذا كان أجدادنا الصحابة، هكذا يفهم المسلمون أن المال وسيلة لا غاية. الدنيا كانت في أيدي الصحابة ولم تكن أبدا في قلوبهم، كان الصحابة بحق عبيد للواحد القهار، ولم يكونوا أبدا من عبيد الدرهم والدينار. استطاع الصحابة بلا بكش، بلا كلام، أن يبرهنوا أن مالهم في خدمة دين الله، وفي خدمة الإسلام. أثبت الصحابة أن تاريخ الأغنياء المسلمين الأوائل مشرف. فأين أصحاب الأموال الآن؟ وفي أي أمر ينفقون أموالهم؟ أين هم؟ ومن المسلمين والله من يموت جوعا حقيقة لا مبالغة. أين منهم؟ أين هم؟ ومن المسلمين الآن من يموت لعجزه عن شراء الدواء الذي يعالج به الداء بإذن الله عز وجل. أين منه؟ أين هم؟ ومن المسلمين من أكلته الديون. أين هم؟ والله العظيم يا أصحاب الأموال ستسألون عن أموالكم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قرأت أن أميرا عربيا تبرع ب5 مليون جنيه استرليني منذ سنين بعيدة لحديقة حيوان لندن، وملياردير فلسطيني اشترى حطام سيارة ديانة ب5 مليون جنيه استرليني أيضا، حطام بتاع السيارة. أين أموال الأغنياء المسلمين؟ فيهم ولا شك صالحون، فيهم ولا شك من ينفق ويبذل، لكن كثرة كافرة تبخل وتنفق المال في الهيافات والتفاهات على الملذات وعلى الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصحابة، حتى فقراء الصحابة كانوا يبذلون، كانوا يضحون، كانوا يجودون. حتى الفقراء، إن كان الذي مر بكم من موقف عمر ومن موقف الصديق وعثمان وطلحة والعباس، إن كان الذي مر بكم هو ما فعله الموسرون من أصحاب النبي كما هو متوقع، إنما العجب العجاب العجيب ما فعله فقراء الصحابة في البذل لإعانة جيش الإسلام. كان الواحد من فقراء الصحابة يأتي بكف التمر أو بمد أو بنصيفه، يأتي بالمد أو بنصيفه، بكف التمر نعم، أو بكف الشعير، أو بالدرهم أو بالدرهمين. هل سمعتم عن أبي عقيل؟ أبو عقيل رضي الله عنه قال: بت ليلتي أجر بالجرير، يعني أستقي الماء بالحبل بالأجرة، بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين. ليلة بحالها شغال عند واحد بيملله مية لحد ما الحبل أكل كفي. الأجرة إيه؟ صاعين تمر أو شعير، صاعين تمر. قال: والله ما كان عندي من شيء غيره، فأتيت بأحدهما وتركت الآخر لأهلي. ده تبرع بنصف ماله كما فعل عمر، هذا الذي يملك، يملك من الدنيا صاعين تمر، تبرع لجيش الإسلام بصاع وترك الآخر لأهله. ولما رأى المنافقون هذا من فقراء الصحابة سخروا منهم، أهل النفاق بخلاء عبيد للدرهم والدينار، يلمزون المتطوعين في الصدقات، اللي ينفق أكثر يقول لك ده مرائي، واللي يأتي بكف طمرة أو درهم أو خمسة يقول لك يعني يعملوا إيه دول. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وجاء الأشعريون يبكون، صحابة عايزين يعينوا المجاهدين في سبيل الله، عايزين يدفعوا لجيش الدولة لجيش الإسلام، ما عندهمش فلوس لا يتصدقوا بيها، ولا النبي عنده ركائب يركبوها ولا سلاح يعطيه لهم. جاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري: يا رسول الله احملنا على إبل نخرج نجاهد معك. فلم يجد إلا 3 إبل واعتذر للبقية، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. علبة بن زيد فقير تبرع لجيش الإسلام بتبرع عجيب، والحديث ورد من طرق ضعيفة ولها شاهد في الصحيح، لها شاهد صحيح، ومعظم كتاب السير ذكروها. علبة بن زيد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على النفقة لإعداد جيش العسرة، فعدت إلى بيتي فلم أجد شيء، لا كف تمر ولا كف بلع ولا رغيف عيش ولا كف شعير ولا جنيه واحد في جيبه، مش لاقي حاجة، هيجن. فقام يصلي من الليل ويبكي، في سجوده قال: يا رب، اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابتني في جسدي أو في عرضي. ولما صلى الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت النبي وقال: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ قال علبة: أنا. قال: قد قبلت صدقتك، قد قبلت صدقتك. رواه ابن منده. واثلة بن الأسقع قصته من أعجب ما قرأت في حياتي، وأنا على يقين أن الكثير من المسلمين لم يسمعها. واثلة ابن الأسقع يقول: لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك أخذت أنادي في أصحاب رسول الله: ألا من رجل يحملني معه وله سهمي؟ يا أخوانا، حد أتعاقب معاه على الفرس بتاعه، أركب شوية وهو شوية، أركب معاه الجمل شوية وانزل وهو يركب شوية، والغنيمة بتاعتي كلها له، ألا من رجل يحملني معه وله سهمي؟ قال: فقال شيخ من الأنصار: لنا سهمك على أن نحملك معنا ونتعاقب على هذا البعير وطعامك عندنا، أنركبك شوية ونمشيك شوية ونأكلك معانا. قلت: فسيروا على بركة الله. قال: فخرجنا فأفاء الله علينا فأصابني قلائص، يعني إبل من الغنيمة، حظ من الغنيمة، مجموعة جمال، مجموعة 5 جمال 10 20 ما نعرفش، مجموعة من الإبل. قال: فسقتهن إلي على الشرط، المسلمون عند شروطهم، تفضل حق في الغنيمة هو زي ما اتفقنا، جزاك الله خيرا. قال: فقال لي: سقهن مدبرات وسقهن مقبلات، مشي لي كده الله يبارك لك شوية الجمال دول كده يروحوا ييجوا كده قدامي. قال: ففعلت. فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامة. بسم الله ما شاء الله، شوية جمال يا شكلهم كده كرام غاليين جدا، ما أرى قلائصك إلا كرامة. قال: فقلت: إنما هي غنيمتك التي شرطتها لك. قال: خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا. انظر جامع الأصول رقم 61-88. أما أبو قدام الشامي فقصته أعجب من الخيال. نأخذ الأول هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الله يرضى عليك. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يبارك لك حبيبي. سالك الدعاء كده، ربنا يبارك لك. والله في سؤال بالنسبه لو عايز اجوز ابني ولا بنتي وحصل حاله وفاه، فهل في شرط معين زي ما بيقولوا بعد 40 او حاجه زي كده، ولا ممكن بعد يبقى اسبوع، ممكن شهر، ممكن شهرين؟ طب حاضر، واجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. صالح يا شباب. السلام عليكم. طيب، أبو قدامة الشامي قصته ذكرها غير واحد من أهل العلم، منهم صاحب كتاب مشارع الأشواق ابن النحاس. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. اتفضلي يا أختي. أشتغل خياطة خيط ملابس النساء. عفوا أعيد السؤال. أخيط ملابس للنساء. أستاذ محمد المخرج لو فهم السؤال يقوله لي إن شاء الله. أخيط ملابس النساء. جميل، تخيطي ملابس النساء، ماشي. نعم نعم. وأحيانا لا يكون عندي نوع الثوب. نعم. فأذهب إلى السوق وآتي لهم بثوب وأخيطه. فهل هذا البيع حلال أم حرام؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. أرجو منك أن تسمعني للأهمية بس ولن أطول. الله يرضى عليك، أهم حاجة لا تطول. ولا شرور إن شاء الله. مرات واحد زميلي والده وأهله أهل الزميل يعني رشين ملح وبيقول له سيب الملح ليه. وكمان أبوه بيقول له أنت حالق أوعى تدخل عليها عشان ما تتبس. وكمان بيغطوا المراية على طول بقى، يعني هيفضلوا يغطوا المراية على طول. وهم قاعدين بيسمعوك دلوقتي. حاضر. شكرا شكرا. هجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. حي بتحية الإسلام يا عبد الله. السلام عليكم. ألو دي أصلاً. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أكلم سيدنا. أكلم الشيخ لو سمحت. الشيخ معاك، تفضل. لو سمحت سيدنا الشيخ. اتفضل. انا مقيم في الاردن و... الو انا معاك، اتفضل. مقيم في الاردن وبعدين؟ مقيم في الاردن وطبعا شغال في مزرعه وبعمل عقودات لناس بجيبها من مصر. فدلوقتي انا باخد على كل عقد عموله 50 دينار. فهل العقد ده ال 50 دينار دي حلال ولا حرام؟ حاضر. طيب تابع، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل. ربنا يباركنا فيك وكلمك إن شاء الله ودفعك الله سبحانه وتعالى وجمعنا وإياك في الجنة مع سيد دعاة المصطفى. آمين آمين. عندك سؤال؟ شيخنا بارك الله فيك، في الموضوع ده يحتاج إلى كلام كثير جدا، لأن بعض الناس في يحدث تبذير في الأفراح بما يزيد عن المطلوب، يعني بإضاءة وفراشة، وهناك من المسلمين من يحتاج إلى هذه الأموال من المرضى وغيرهم. طيب. فنرجو من العلماء أن يتكلموا في هذا الموضوع. حاضر. لأن الناس يفعلون كل هذه الأمور بجهل. طيب. للأسف الشديد. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وجزاك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. التلفزيون. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجو يا إخواني من المتصل دائما يتكلم من خلال الهاتف، ما يتكلمش من خلال الصوت اللي بيطلع في التلفزيون. معنا اتصال يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي. جزاك الله كل خير يا شيخ مسعد عن اللي انت بتفهمهولنا بصراحة. الله يرضى عليك. الله يخليك. ليه سؤالين عند حضرتك بس. تفضلي. ساعات بصلي الفجر. ويعني اوقات بيروح مني الصلاة بتاع، يعني بيروح علي نومه بصراحة. وبقوم اصلي يعني بعديها. هل صح اصلي الضحى بعديها؟ حاضر. تاني سؤال، جوزي يعني بيصلي الوقت بوقته وبيأذن في المسجد اللي جنبينا وبيقيم الصلاة ساعات اوقات كتيرة. كويس. بس بقى حريقة في السجاير. مش عارفة اعمل معاه ايه. انا احترت معاه بصراحة في كل الطرق. حاضر. وجزاك الله كل خير. وجزاك، ربنا يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا زهير من تونس يا سيدنا الشيخ. حياك الله وحيا الله أهل تونس. الله يخليك. أنا والله العظيم أقسم بالله بحبك الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. وحياة ربنا أنا كل ما أشوف برنامج بفرح. ربنا يفرحك في الدنيا والاخره. الحمد لله يا ربنا ان يعني لسه في ناس زيك موجود في الدنيا، ربنا يثبتكم يا رب. ربنا يسترنا وياك ويخفي لي ولك. الحمد لله يخليك. معلش يا سيدنا الشيخ، انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا عندي موضوع كده لو سمحت تسمعني للاخر. انا تونسي وبعيش في تونس، لكن بحب بنت يعني من مصر، بنت متقيه وملتزمه الحمد لله. حبيبي حبيبي نعم. خد تليفوني الان من الكنترول وبعد الحلقه كلمني ان شاء الله اسمعك، لان ده موضوع شخصي يعني ما ينفعش نقول على الهواء كده. ربنا يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. ايوه هات اتفضل. اتفضل انت على الهوا. هات السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. مسعد. نعم. اخبارك؟ الحمد لله بخير حال. ابنك حسن معك من المنيا. حياك الله يا حسن وحيا الله اهل المنيا. ازاي اخبارك يا عم الشيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله في نعم. تمام. اللهم لك الحمد. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. هات. ايه حكم القراءة بالمقامات لو سمحت؟ حاضر. صلاة القرآن بالمقامات. حاضر. ووالدتي بتسلم عليك جامد جامد جامد. الله يسلمها، قبل ايديها وخليها تدعي لنا. ماشي يا عم الشيخ. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. آخر سؤال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، ما حكم دفع الفلوس في وظيفة تغنمها الحياة؟ ما حكم دفع الفلوس في ايه؟ في ايه؟ في وظيفة. اه. في وظيفة تعيننا على الحياة، نعيش منها يعني. حاضر. طيب حاضر، اسمع الجواب بارك الله فيك. نستأنف يا اخواني بارك الله فيكم. أو قلنا أن النبي طب آخر اتصال معلش. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. احنا بنحبك يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. أنا صلاح. أهلا أهلا يا شيخ صلاح. حضرتك أنا كنا نصلي الظهر جماعة. اه. ها. جبنا أربع ركعات والشيخ الإمام ما صلى بقالش التحيات التشهد الأخير. ووقف ناسيا. فكان أقرب للوقوف. فالمصلين قالوا سبحان الله، فهو المهم وقف استكمل الوقوف ونزل تاني يكمل الصلاة. صح. قالت فهل ده صح؟ صح. بس يجيب سجدتين سهو قبل التسليم. لأنه نزل من ركن نزل إلى ركن. التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة. نعم. أبو قدامة الشامي، والقصة ذكرها غير واحد من أهل العلم، منهم ابن النحاس في كتاب مشارع الأشواق. أبو قدامة وقف على المنبر يحض الناس على معاونة جيش الإسلام بالنفس وبالصدقة، فلما خرج من المسجد مشت من ورائه امرأة وقالت السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد ومضى في طريقه. قالت السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يجبها. قالت السلام عليك يا أبا قدامة، والله ما هكذا يفعل الصالحون. فوقف ورد السلام. ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت سمعتك تحض الناس على الجهاد بالمال، فذهبت إلى بيتي فلم أجد شيئا، فخذ ضفيرتي وشد بهما لجام فرسك، اجعلهما في الحبل الذي تشد به لجام الفرس. والقصة يعني ذكرت بأكثر من طريقة، وهذا مسطور في كتب في كتاب مشارع الأشواق كما قلت. فأخذهما لما عزمت عليه وانطلق. ثاني يوم عندما خرج مع جيش الإسلام إذا بصبي صغير غلام يقول يا عم خذني معك. قال أخاف أن تطأك الخيل بحوافرها فتموت. قال بربك خذني معك. قال أين أبوك؟ قال استشهد في سبيل الله. أين أخوك؟ استشهد في سبيل الله. أين أمك؟ قال هي التي أمرتني أن أخرج معك. فلما عزم عليه وألح قال أخذك معي على شرط، إذا مت تشفع لي عند الله عز وجل. قال أفعل. فكان معهم يخدمهم حتى إذا قدم جيش الأعداء واصطدم الجبلان وحمي الوطيس قال يا عم أعطني 3 أسهم. قال إذن تضيعها. قال لن أضيعها. فأعطاه 3 أسهم فرمى بالأول فقتل روميا، ثم قتل بالثاني آخر، ثم قتل بالثالث ثالث، ثم أصيب فسقط يتشحط في دمه. قال الرجل أذكرك الوصية، أبو قدامة يقول أذكرك الوصية تشفع لي عند الله. قال أذكرها، أفعل إن شاء الله. يا عم خذ هذا السهم وأعطه لأمي وأخبرها أن الله عز وجل رزقني الشهادة كما كانت تتمنى. قال من هي أمك؟ قال التي أعطتك ضفيرتيها تشد بهما لجام فرسك. هكذا كانوا هؤلاء في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة. للحديث الذي بدأنا به الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أو غارما في عسرته، الغرم يعني الدين، والدين كما قلت قبل هم بالليل ومذلة بالنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من الدين، فيقول عقب التحيات دعوات منها وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وكان يدعو بكلمات يقول فيها وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. للنبي جاب غلبة الدين مع قهر الرجال، لأن المديون مقهور، المديون مقهور كما أقول دائما من مد يده طأطأ رأسه، المستدين يده سفلى. وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وخوف النبي صلى الله عليه وسلم من الدين بكلمات تخلع القلوب، منها ما رواه النسائي والحديث صحيح الإسناد عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. الناس اللي تتساهل في الديون يقول لك ما هو كله بالتقسيط، لا ده انت لو ميت شهيد حتى محبوس عن الجنة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المماطلة في أداء الديون مع القدرة ظلم. في ناس كده مع الفلوس على قلبه، الراجل يقول له هات الكمبيالة يقول له بعد جمعة، هو معاه، انت كده ظالم، ده ظلم. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المماطلة دي لواحد يقدر يسد ظلم، انت كده ظالم. في ناس اعوذ بالله رد الحق عندهم محنة، تعذب الى ان تسترد حقك مع قدرتهم على السداد. وهدد النبي بالدمار والخراب على الذي يأخذ أموال الناس ولا ينوي ردها. يقول لك يا عم ده قالوا في المثل السلف تلف والرد خسارة، يعني خليك أكلتي. لا، النبي قال فيما رواه البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وقال فيما أخرجه ابن ماجه والحديث حسن صحيح حسنه الألباني، اسمع ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله سارقا. لو مات يبقى ده حرامي، حرامي. وعلى الجانب الآخر رغب القرآن أصحاب الأموال في حسن الطلب بالراحة شوية وفي انظار المعسر فقال عز من قائل: وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. بل رغب أصحاب الديون إذا وجدوا العسر من المدين أن يسامحوا. قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخرج الشيخان وأحمد عن أبي اليسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وإحنا عملنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع. من أنظر معسرا أو وضع عن شيء من الدين أو الدين كله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بل روى أحمد والحاكم حديثا والله أحلى من الشهد: اسمع يا من تقرض الناس وتنظر المعسر، شوف أجرك عند ربنا ولا في الأحلام ولا في الخيال. اسمع: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. واحد ليه عنده 1000 جنيه المفروض يسدها يوم واحد واحد. قال لي: معلش مش قادر. قلت له: طيب خليك شهرين كفاية. قال لي: الله يبارك لك، الشهرين دول كل يوم باخد أجر مالي كله صدقة، مع أنه هيرجع لي تاني. الحديث مرة تانية: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره، يعني مرة تانية، فله بكل يوم مثلاه صدقة. الله أكبر. بل اقرأ معي هذه البشرى العظيمة: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. واحد تاجر يقول اللي شغالين عنده اللي تلقوه كده مزنوق شوية عنده ظروف، أجلوا شهر 2 3 يمكن ربنا يسامحنا ويعفو عنه. تخيلوا ربنا عفى عنه ودخلوا الجنة. أو غارما في عسرته، حكيم بن حزام سد من ديون الزبير بن العوام بعد موته 1000 1000 يعني 1,000,000 جنيه. ابن المبارك سد ديون الشاب الذي كان يأتيه في الخان في طرسوس ويخدمه لما علم أنه مسجون في دينه، وأخبر صاحب الدين، أمر صاحب الدين ألا يخبر أحدا بهذا إلا من بعد موت ابن المبارك. زين العابدين دخل على محمد بن أسامة وهو يموت فوجده يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: علي دين. قال: كم هو؟ قال: كذا. قال: لا عليك، هو في عنقي. فين أصحاب الأموال اللي بيساعدوا الفقراء والمساكين ويسدوا ديون المدينين ويأخذوا بأيدي إخوانهم؟ النهاردة ياخدك بالحضن حبيبي في الله، أخويا في الله، ويقبلك من هنا ومن هنا ولا يعرف تجعان ولا شبعان، مديون ولا مش مديون، حالك إيه، ظروفك ايه. ولذلك انا قلت في حلقة حقوق الاخوة في الله ان واحدا قال لصاحبه: اني احبك في الله. قال: كذاب، لو كنت تحبني في الله ما كان لفرسك برقع من ذهب وانا لا البس الا القميص المرقع. كفاية اونطة وبكش بقى، كفاية كذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته فهو في ظل الله يوم القيامة لا ظل إلا ظله. معنى ذلك أن العبد إذا علم سيده فيه خير وأراد العبد من سيده أن يرد إليه ماله أو بعض ماله ويعتق، سيده يعينه وغير سيده يعينوه. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كده وبس. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. عتق النسمة، فك الرقبة، تحرير العبيد. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. الإسلام محرر العبيد، رسول الله محمد محرر العبيد والعباد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الإسلام للقضاء على الرق؟ أولا الإسلام لم يأتي بالرق، بل جاء والرق موجود عند الفرس والروم واليهود والنصارى والصين والهند وعند العرب وعند كل مكان، في كل مكان رقيق. فجاء الإسلام فقضى على الرق. كيف صنع؟ ماذا فعل؟ أولا حث الأغنياء على اعتاق العبيد. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله له بكل عضو منها عضوا، يعني منه من النار، حتى فرجه بفرجه. ثم الكفارات: رجل جامع امرأته في نهار رمضان عليه كفارة، أولها عتق رقبة. رجل قتل قتل خطأ عليه كفارة، أولها عتق رقبة. واحد قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، عتق رقبة. واحد حلف يمين وخالفه، عتق رقبة. كفارات أولها اعتاق الرقاب، فك الرقاب، تحرير العبيد. ثم إن الإسلام أمن العبادة في البلاد على أنفسهم، على أعراضهم، على أموالهم، ثم أمر السيدة بحسن معاملة العبد. تخيل النبي قال لك: اوعى تقول لعبدك يا عبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل فتايا وفتاتي. تخيل إن الإسلام أمر السيد أن يطعم العبد من نفس طعامه، وأن يلبسه من نفس ثيابه، وأن لا يكلفه ما لا يطيق، وإن فعل أن يعينه. يا سلام، ده يا ريت النهاردة أصحاب الأعمال يعاملوا الموظفين والعمال كما أمر الإسلام السادة بمعاملة العبيد. الصحابة أعتقوا العبيد. النهاردة بعض الأعمال تجد صاحب العمل كأنه اشترى الموظف اللي عنده، كأنه بيستعبده. ما هذا؟ في ايه؟ لماذا هذا الكبر؟ لماذا هذا الظلم؟ ده لو عبد عندك يا اخي اتق الله فيه. ابو بكر رضي الله عنه من اعظم الذين حرروا العبيد. اخرج ابن ابي شيبة والحاكم وصححه واقره الذهبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتق ابو بكر رضي الله عنه 7 ممن كان يعذب في الله عز وجل، منهم بلال وعامر بن فهيرة. فجاءت بشرته في القرآن، جاءت البشرة له في القرآن وعلى لسان النبي العدنان: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال غير واحد من المفسرين: نزلت في الصديق. واسمع إلى ما أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير والحاكم وصححه على شرط مسلم وصححه الألباني كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: أنت عتيق الله من النار. الله أكبر، هنيئا لك يا أبا بكر، مش بتعتق العباد، الجزاء من جنس العمل. أنت عتيق الله من النار، الجزاء من جنس العمل. حكيم بن حزام كان إذا حج وقف على عرفة ومعه 100 بدنة ومعه 100 عبد، فيذبح 100 بدنة ويعتق كلما حج على عرفة 100 عبد. سبحان الله، سبحان الله العظيم. عثمان بن عفان عاهد الله عهدا لم يخرقه إلى أن مات، عاهد الله أن يعتق عبدا في كل جمعة بأي ثمن، وفى رضي الله عنه. ابن عمر ما مات حتى أعتق 1000 إنسان، وكان إذا نظر إلى العبد فأعجبه علمه، أعجبته عبادته، أعجبته نجابته، أعتقه لله. وكان العبيد يخادعونه، يلاقي ابن عمر رايح المسجد العبد يجري ويسبقه، ابن عمر يلقاه سبقه للمسجد قاعد في الصف الأول في حلق العلم، يقول انت حر. قال بعضهم لابن عمر: إنهم يخادعونك. قال: من خدعنا في الله انخدعنا له، من خدعنا في الله انخدعنا له. سبحان الله العظيم. الحديث مرة أخرى روى الإمام أحمد رضي الله عنه، والحديث إسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا أو مكاتبا في رقبته كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وروى ابن حبان والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. سأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قبل الأسئلة أنا لي رجائين. الرجاء الأول خال الأستاذ عبد الكريم معنا في القناة توفي منذ ساعات، فنرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة. أيضا زوجة خالي توفاها الله منذ أيام تعد على الأصابع، أهلها يطلبون الدعاء. سأل الله عز وجل أن يرحمهما برحمته التي وسعت كل شيء، أن يتجاوز عنهما وأن يسكنهما فسيح جناته، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. سؤال: هل يجوز لإنسان رهن أرضه عند آخر أن ينتفع من رهنت الأرض عنده بالأرض؟ الجواب: للمقرض يعني الرهن أن ينتفع بالأرض بالأجرة، يعني أرضك اللي انت رهنها عندي أقول لك أنا هنتفع بيها وديك أجرة، أو يتركها لصاحبها ينتفع بها. هذا بخلاف ما إذا كان المرهون مركوب أو دابة تحلب، يعني بقرة أو حصان. وأنا سئلت هذا السؤال، رجل رهن بقرة عند آخر، هل الذي رهنت عنده البقرة أن ينتفع بلبنها، أن ينتفع بوبر الجمل الذي عنده؟ نعم له ذلك، وهذا قول الجمهور، والمسألة فيها خلاف. أما الأرض أو البيت أو السيارة أو نحو هذه الأشياء فليس لمن رهنت عنده هذه الأشياء أن ينتفع بها إلا بالأجرة، أو يتركها لصاحبها ينتفع بها وهي عنده أمانة حتى يدفع إليه المال الذي دفعه لصاحب الأرض عندما رهن عنده الأرض أو البيت أو نحو هذا. أرجو أن ينتبه إخوتي إلى هذا الكلام، لأنه لو انتفع بهذه الأرض أو السيارة فكأنه راب، والقاعدة تقول: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، والله أعلى وأعلم. أريد أن أزوج ابني أو ابنتي في حالة وفاة، هل لازم الزواج يكون بعد 40 أو بعد 4 أشهر؟ لا مش لازم، لكن لابد أن نراعي مشاعر الناس، سيما إذا كان هذا المتوفى من أقاربك من جيرانك. ورحم الله زمانا كان ربما الواحد من الناس يعني يعلن الفرح ويستعد كامل الاستعداد، ثم يحصل في البيت أو في الشارع حالة وفاة فيؤجل العرس رعاية لمشاعر الجيران. إنما هل لابد بعد شهر بعد 2 بعد 3؟ لا، بحسب الحال. لكن على كل حال واسي أهل الميت واستأذن منهم وأخبرهم أنك تدفع إلى هذا دفعة، الله أعلم. مرات واحد زميلي والدة وبيرش الملح وحلقه، ممنوع الحلق دقنة وحلق شعر يدخل عليها، وممنوع حد يبص في المراية، أصل البنت هتتكبس، وهذا الكلام. أنا كان لي حلقة كاملة في هذا الموضوع اسمها أخطاؤنا في العقيقة، أخطاؤنا عند الولادة، أو مش فاكر الاسم بالضبط، يعني إخواننا في الكنترول يعني الحلقة موجودة، كلمت جي على 30-40 خطأ في هذا الباب، فليراجع هذا. هذا طبعا من الأخطاء، أنك تعتقد أن رش الملح بيجلب النفع ويمنع الشر، هذه عقيدة شركية. أنك تعتقد أن بيحلق شعره ويخش على واحدة والدة يخليها ما تحملش تاني، والله لو كان الأمر كذلك كان جماعة بتوع انظر حولك خدوا 5-6 حلقين ولفوا على كل مستشفيات الولادة، يعني ده كلام معقول؟ ده لا منطق وما معقول، هذا كله حرام، هذا كلام فارغ. بيقول: أنا مكون في الأردن وبعمل في مزرعة وببعت لناس وباخد عمولة، وأنا أحيل هذا السؤال على إخواني في برنامج الفتوى، سيما على دكتور علي السالوس، هو أفضل من يجيب في هذه المسألة. بيقول لي: والله يا شيخ أنت عندك حق، والناس بتبذر في الأفراح وبتصرف فلوس في الأفراح كتيرة، وفي ناس مش لاقية تاكل، وفيه وفيه وفيه وفيه، وعايزينكم تتكلموا في الموضوع ده وتبين. والله يا أخي اتكلمت، اتكلمي، بس هي حلقة جت وخلاص ما تعادتش إلا مرة واحدة، لكن اتكلمت وشبعت كلام حلقة كاملة ساعة اسمها أخطاؤنا في الأفراح، برنامج أخطاء يجب أن تصحح. تقريبا وصلنا إلى ما يقارب 100 حلقة، يعني معظم هذه الأمور تكلمت فيها بالتفصيل والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. بتقولي أصلي الفجر وأحيانا بنام وأقوم، هل أصلي الضحى؟ لما تقومي من نومك أقيم الصلاة لنفسك، ثم قبل إقامة الصلاة صلي الصبح، يعني عفوا الفجر، ركعتي الفجر السنة يعني، وبعدين أقيم الصلاة وصلي الفريضة وعدي اذكر ربنا عز وجل. فإذا دخل وقت الضحى فلك أن تصلي الضحى ولا بأس ولا مانع. زوجي مدخن ويصلي الوقت بوقته، أعمل معاه إيه؟ وبيؤذن في الجامع، أعمل معاه إيه؟ ادعي له إن ربنا يهديه. سمعيه الشيخ محمد حسان له كلمة هنا موجزة رائعة في شأن التدخين، سجلها له وسمعها له. كلميه بالراحة وباللين وبالحب وبالود، وأسأل الله أن يهديه ويهدي كل مدخن. ما حكم القراءة بالمقامات؟ أظن هذا موضوع شبع كلاما، وتكلم في هذا الفن أهله، يعني شيخ مشايخ القراء تكلم في هذا الموضوع وفي هذه القناة المباركة. فالقراءة بالمقامات، هات لي آية سيكا واديني آية نهواند وسمعني آية، لا، هذا الكلام ما ينبغي. القرآن يؤخذ بالتلقي عن فلان عن فلان عن فلان، عن رسول الله، عن جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من رب العالمين. ما حكم دفع الفلوس من أجل الوظيفة؟ والله إن كانت الوظيفة دي من حقك والموظف يمنعك منها إلا إذا دفعت له المال، هي رشوة في حقه وليست رشوة في حقك، بشرطين: أن تلجأ إلى هذا إلجاء مضطر وحقي هو حجبه عني، وأن تفعل وأنت كاره، غير مستحيل، وتستغفر الله على كل حال. ما بيجي لي سؤال عجيب يقول لي أنا هتعين في قطاع كذا البترول مثلا، وفي موظف مرتشي قال لي ادفع 20,000 جنيه ووظفك، هل ينفع واحد مع 20,000 جنيه؟ فين الاضطرار بقى؟ لا، الرشوة ما كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق، إنما لإحقاق حق، حق أنا أعمل عداد كهرباء منعني الموظف كل بكرة، تعالى بكرة يا سيد، تعالى بكرة يا سيد، إلا لما تفعله اضطررت اتفعله، هو مرتشي وانت مش راشي. بنصلي الظهر جماعة 4 ركعات، الإمام وقف ما قرأش التحيات، وقف على طول وبعدين نزل، هل الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، وعليه أن يأتي بسجدتين سهو قبل التسليمتين، والله أعلى وأعلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل، يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل، نعمل لله فيهدينا. أهل التوحيد لنا أهل، وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل، يحشرنا الله وينجينا.